لسه أحلامي وتضيع أحلام الماضي لو تلقى أناك في ألامي يعذبني معاك وأنا راضي أنا خايفة تضيع أيامي وتضيع أحلام الماضي لو تلقى أناك في ألامي يعذبني معاك وأنا راضي يا ما قلت أنساك في يومي ما كفاية عذاب سنتين يا ما قلت أنساك في يومي ما كفاية عذاب سنتين حرمت عطبة يا حبيبي أنا لسه بحبك يا حبيبي حرمت عطبة يا حبيبي أنا لسه بحبك يا حبيبي لسه لدلوقتي عذابي وحيرتي راكبة